يقول ابن حجر في تصريح علي بن الحسين بأنها حدثته رد على من زعم أنها ماتت سنة 36 أو قبل ذلك، لأن عليا إنما ولد بعد ذلك سنة 40 أو نحوها. يقول ابن حجر والصحيح أنها ماتت سنة 50 وقيل بعدها، وكان علي بن الحسين حين سمع منها صغيرا. المقصود أن القول الذي قال به جمع من أهل العلم 36 قول ضعيف لما صرح به علي بن الحسين من الرواية عنها أنها حدثته أو أخبرته. نعم. فالمعتمد في وفاتها أنها سنة 50 يقول ابن حجر، وهذا أقرب، وقيل سنة 52. والحديث ترجم عليه الإمام البخاري باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، ترجم عليه الإمام البخاري باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. يقول ابن حجر قوله باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد، أورد هذه الترجمة على الاستفهام، يعني ما جزم هل، على استفهام لاحتمال القضية ما ترجم له، لكن تقييده ذلك بباب المسجد، لكن تقييده ذلك بباب المسجد مما لا يتأتى فيه الخلاف حتى يتوقف عن بت الحكم فيه، حتى يتوقف عن بت يعني إلى باب المسجد. نعم. لكن الكلام على الخروج بعد من باب المسجد إلى الغاية المرادة. وقال العيني أي هذا باب يذكر فيه هل يخرج المعتكف من معتكفه لأجل حوائجه إلى باب المسجد الذي هو معتكف فيه، ولم يذكر جواب الاستفهام اكتفاء بما في الحديث، يعني جواب الاستفهام هل يخرج، جوابه نعم يخرج، لأن الحديث تضمن حتى الجواز أن النبي عليه الصلاة والسلام قام معها يقلبها. وأما كونه إلى باب المسجد أو إلى بيتها، نعم يعني قام يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان. نعم. هذا ما هو بغاية الذهاب مع أهل عليه الصلاة والسلام. حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على، هل هذه الغاية التي قام معها، يعني قام معها إلى باب المسجد؟ لا، تعداها، أو أنه قلبها وأرجعها إلى بيتها. سيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. ومطابقة الحديث للترجمة في قوله فقام النبي عليه الصلاة والسلام معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد، يعني سيأتي في بعض الروايات وهو الواقع في بيوته عليه الصلاة والسلام أنها قريبة كلها من أبواب المسجد، أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في رواية معمر الآتية في صفة في يعني في باب صفة إبليس من بدء الخلق، قال في رواية معمر الآتية في صفة إبليس فأتيته أزوره ليلا. وفي رواية هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه، فرحنا وقال لصفية لا تعجلي حتى أنصرف معك. والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر عن رفقتها، فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده، أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلها، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم عليها أو كان مشغولا فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيعها. وروى عبد الرزاق من طريق مروان بن سعيد بن المعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا في المسجد فاجتمع إليه نساؤه ثم تفرقنا، فقال لصفية أقلبك إلى بيتك إلى بيتك، فذهب معها حتى أدخلها بيتها، فذهب معها حتى أدخلها بيتها. وفي رواية هشام المذكورة وكان بيتها في دار أسامة زاد في رواية عبد الرزاق عن معمر وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، أي الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيد، لأن أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية. وكانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد. وبهذا يتبين صحة ترجمة المصنف كانت بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أبواب المسجد، يعني قد يكون كل بيت أو أكثر من بيت عند باب من أبواب المسجد. وبهذا يتبين صحة ترجمة المصنف، لأن الترجمة الإمام البخاري ترجم عليه على الحديث هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ صيغة استفهام. لا، إلى باب المسجد. لا. قد يقول قائل أنه قلب صفية إلى بيتها، لم يكتفي إلى باب المسجد، لكن إذا كان بيتها قريب من باب المسجد يكفي إلى أن يقف عند باب المسجد وتذهب إلى بيت، تقطع ما بينهما من سوق خطوات وتدخل. قال وبهذا يتبين صحة ترجمة المصنف. بيوت النبي عليه الصلاة حوالي أبواب، يعني ما هي بحوالي باب واحد، لئلا يقال لماذا لم يترك صفية تذهب مع بقية أزواجه عليه الصلاة والسلام، لأنه قد يكون طريقها غير طريقهن. في المسجد، هذا وصف لا مفهوم له، إذ الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد كما تقدم. في العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر تبدأ من غروب الشمس ليلة 21 إلى غروب الشمس من آخر يوم من رمضان، سواء كان الشهر كاملا 30 أو 29 يقال لها العشر. فتحدثت عنده ساعة، قال ابن حجر زاد ابن أبي عتيق عن الزهري كما سيأتي في الأدب ساعة من العشاء. والساعة مقدار من الزمان غير محدد، الساعة الواردة في النصوص مقدار غير محدد من الزمان، قد تزيد على الساعة المعروفة الآن المحددة بستين دقيقة، وقد تنقص كما في ساعات التبكير لصلاة الجمعة فالساعة في حديث التبكير لصلاة الجمعة في الصيف أكثر من الساعة المعروفة، وفي الشتاء أقل، وقد تساوي الساعة المعروفة إذا توسط النهار طولا وقصرا. إن رأيتم أن نتوقف عند هذا الحد. طيب، لا بس. أيها الإخوة المستمعون الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، ويتيسر بحول الله وقوته في لقاء مقبل إتمام الحديث حول حديث صفية رضي الله تعالى عنها. في ختام هذا اللقاء تقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله لفضيلته ولكم، ونلقاكم بإذن الله تعالى في اللقاء المقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.